Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Učenje tujih jezikov أين تعلمت الإسبانية؟ Kje ste se naučili španščino? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Ali znate tudi portugalsko? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Da, in malo znam tudi italijansko. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Zdi se mi, da govorite zelo dobro. اللغات متشابهة إلى حد ما. Jeziki so si precej podobni. أستطيع أن أفهمها جيدا. Dobro jih lahko razumem. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Vendar pa je govoriti in pisati težko. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Še veliko napak delam. أرجو أن تصحح لي دائما. Prosim, da me vsakič popravite. نطقك جيد تماما. Vaša izgovorjava je kar dobra. عندك لكنة بسيطة. Govorite z rahlim naglasom. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Lahko se ugane, odkot prihajate. ما هي لغتك الأم؟ Kateri je vaš materin jezik? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Ali hodite na kakšen jezikovni tečaj? أي منهج تستعمل؟ Kakšen učbenik uporabljate? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. V tem trenutku ne vem, kako se temu reče. العنوان لا يخطر على بالي. Ne spomnim se naslova. لقد نسيته. Pozabil sem.